يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، ولقاء اليوم نتفيه فيه ظلال الجزء 27 من كتاب الله الكريم. والجزء 27 يبتدئ من قول الله عز وجل في سورة الذاريات: قال فما خطبكم أيها المرسلون، وينتهي بخاتمة سورة الحديد، أي أن الجزء 28 يبدأ بفواتح سورة المجادلة. يتضمن هذا الجزء سورا كثيرة، سنختار بعض الآيات وبعض التعريفات التي تتفق مع سننا في هذا البرنامج من حيث الإلمام بكلام الله جل وعلا. فاتحة الجزء قال فما خطبكم أيها المرسلون، القائل إبراهيم، والمخاطب الأضياف الكرام من أنبياء الله، وهم على المشهور جبريل وإسرافيل وميكال، والحديث عن قوم لوط قبل أن يصل هؤلاء الملائكة إلى قوم لوط. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. هذه البيت الذي نجا في قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بيت لوط، لكن لم ينجو إلا لوط وابنته، أما امرأته فإن الله قال إلا عجوزا في الغابرين. هذه الفائدة الأولى حول خاتمة سورة الذاريات. فيها كذلك أن الله عز وجل قال وفي موسى إذ أرسلناه بسلطان مبين إلى فرعون فتولى بركنه، أي فرعون، وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. الفائدة هنا لغوية، أن البحر والنهر كلاهما يقال له يم، البحر والنهر كلاهما يقال له يم، لأن الله قال هنا، ذكر أن فرعون ألقي ونبذ وقذف وأهلك وأغرق في اليم وهو البحر، لأنه أغرق في بحر القلزم المعروف اليوم بالبحر الأحمر. وقال الله عز وجل عن أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وأم موسى لم تلقي ابنها في اليم، ألقته في النهر. ألقته في ماذا؟ في النهر. إذن لا، مفردة اليم تطلق على البحر، مفردة اليم تطلق على البحر وتطلق على النهر. كذلك في هذه السورة المباركة الكريمة ذكر الله عز وجل الحكمة العظيمة من خلق الثقلين، وهي آية قل ما يستغني أحد من أن يستشهد بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ثم تأتي سورة الطور، وقد سميت هذه السورة باسم سورة الطور لأن فاتحتها قسم بالطور، قال ربنا والطور وكتاب مسطور في رق منشور. الطور من حيث الصناعة اللغوية كل جبل فيه شجر، لكن هل المقصود القسم بكل جبل فيه شجر أم جبل بعينه؟ الأظهر أن المراد به ذلك الجبل الذي كلم الله عز وجل عنده عبده وكليمه ونجيه موسى بن عمران، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والطور وكتاب مسطور، البيت المعمور الذي أقسم الله به بعد ذلك هو بيت حيال الكعبة، بيت حيال الكعبة يطوف به جم غفير من ملائكة الرحمن. ويقال، والعلم عند الله، أن الذي نطق من الأرض الكعبة، والذي نطق من السماء الموضع الذي فيه البيت المعمور، يوم أن قال الله عز وجل قالتا، أي السماء والأرض، أتينا طائعين، فجعل في الموضع الذي تحدثت منه الأرض الكعبة، وجعل في الموضع الذي تحدثت منه السماء البيت المعمور. وليس هذا ببعيد، وإن كان ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنجزم به. هذه السورة الكريمة سورة الطور ذكرت بعد ذلك

وأنه رب الشعراء وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى. فرب هذا بعض قدرته كيف يمارى فيه؟ فأنزل الله بعدها فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا خطاب لكل معاند. وأخبر الله عز وجل قرب دنو الساعة ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وبين حال الصالحين المتقين أمام كتابه العظيم أفمن هذا الحديث تعجبون تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بعد سورة النجم تأتي سورة القمر. اقترب للناس اقتربت الساعة وانشق القمر. وهذا الحدث وقع حقيقة كما في حديث عبد الله مسعود وقد بيناه في دروس قد سلفت. اقتربت الساعة وانشق القمر. ذكر الله خبر الأمم وجاء إعادة ذكر عاد وثمود. في عاد قال الله عز وجل في يوم نحس مستمر. كان هذا اليوم يوم أربعاء ولذلك وجد في بعض الحضارات أنهم يتشائمون من يوم الأربعاء وليس هذا بصواب لأنه هذا اليوم جعله الله مستمرا وقد أخبر الله عز وجل أنها كانت ثمانية أيام. معنى ذلك أن الأسبوع كله مر على أيام النحس لأن الله قال في يوم نحس مستمر. وقول الله عز وجل بعد ذلك في خبر نبيه صالح سيعلمون غدا من الكذاب الأشر لما قالوا بل هو كذاب أشر. الأشر هو الذي يكذب رجاء المنفعة لا رجاء الخوف. فإن الأصل في أن الإنسان يكذب إذا خاف على نفسه فيكذب حتى يحتال على من يخاطبه فينجو من الكرب الذي هو فيه بكذبه. لكن أن يكذب الإنسان ولا حاجة له أن يكذب هذا يريد أن يكذب حتى يصل إلى شيء أرفع وأعلى. وهذا الذي زعمته ثمود في صالح قالوا أنت تكذب علينا تدعي النبوة لا تخشى شيئا لكنك تريد أمرا أرفع ومنزلة أعلى مما أنت فيه بل هو كذاب أشر. فجاء القرآن سيعلمون غدا من الكذاب الأشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم تأتي سورة الرحمن وافتتحت هذه الصورة بقول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. النعم كثيرة من أعظمها نعمتان نعمة الخلق والإيجاد ونعمة الهداية والإرشاد. نعمة الخلق والإيجاد يشترك فيها كل الخلائق كل موجود أنعم الله عز وجل عليه بإيجاده. وأما نعمة الهداية والإرشاد فلا يفرح بها إلا من وفقه الله للإيمان. فلما كانت نعمة الهداية والإرشاد أعظم أثرا وحالا قدمها الله على نعمة الخلق والإيجاد. فنعمة الخلق والإيجاد مقدمة وجودا ونعمة الهداية والإرشاد مقدمة أثرا فقدمها الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ومعلوم أن الإنسان خلق قبل أن يعلم القرآن لكن علم القرآن هذه نعمة هداية وإرشاد. خلق الإنسان هذه نعمة خلق وإيجاد. وذكر الله عز وجل في خاتمتها فضل وعظمة من يخاف مقامه. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم جاء ذكر هاتين الجنتين. ثم جاء قول الله عز وجل بعد ومن دونهما جنتان. وما زالت هاتان الجنتان اللتان ذكرتا في الأخير مع ما سبق كلاهما أربع لمن خاف مقام الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فالتفاوت في الجنتين الأولين عن الأخرين ليس المقصود منه أنه مؤمن غير مؤمن لكن هذا المؤمن الذي خاف مقام الله له جنان أربع. فجنتان مدهام ذوات أفنان وجنتان مدهامتان وجنتان فيها الماء يجري وجنتان فيها الماء ينضخ نضاختان وهكذا في الفوارق التي بينهما. ثم ختمت هذه الصورة المباركة بأن الله عز وجل قال فيها متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي الحديث ألذوا يعني يلزموا في الدعاء يعني يلزموا في الدعاء ألذوا بهذا الجلال والإكرام. المعنى أنه يحسن بالمؤمن إذا دعا ربه أن يلح على الله عز وجل بقوله في دعائه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا يقول هنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم تأتي سورة الواقعة وقد قسمت الناس يوم الحشر قسمت الخلائق إلى ثلاث سابقون وأصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة. وقبلها قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخرين. من كان في الدنيا يعلى شأنه على الكفر يوضع يوم القيامة، ومن كان في الدنيا وضيع الشأن لكنه كان تقيا يرفع شأنه يوم القيامة. هذا أحد تفسير قول الله عز وجل خافضة رافعة. وقيل غير ذلك، بعضهم صرفها إلى ما يقع في الكون، النجوم توضع والجبال ترفع وغير ذلك مما يقع من اضطراب الكون قبيل قيام الساعة عند نفخة الفزع. وهذا يحتمل، ولا مانع من أن تحتمل السورة ذلك كله أو الآية ذلك كله. ذكر الله عز وجل في خاتمتها قوله: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. قول الله لا يمسه إلا المطهرون هذا خبر وليس إنشاء، إخبار عن عالم الملائكة مع القرآن. فقول الله عز وجل لا يمسه ليست لا ناهية، وإنما لا نافية تخبر عن حال القرآن في الملأ الأعلى. لكن يمكن أن يقال يستنبط منه إذا كان ملائكة الرحمن على هذا الحال في مسهم للقرآن فكيف ببني آدم. أما الآية نفسها ليس فيها دليل صريح واضح على أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمسه إلا المطهرون هذا إخبار عن حال ملائكة الرحمن عليهم السلام مع كتاب الله عز وجل. ثم ذكر الله فيها نزع الروح، فقال جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، إلى أن قال جل وعلا يخبر عن ذلك ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تنظرون إلى الميت. ونحن هذا قرب الله بملائكته أقرب إليه منكم، الملائكة التي تريد أن تقبض الروح أقرب للميت من أهلها الذين يحيطون به، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي من حول الميت لا يبصر الملائكة وهي تقبض روح الميت. فلولا إن كنتم غير مدينين غير مجازين تزعمون أنكم لن ترجعوا للجزاء ترجعونها، لا نريد منكم أن ترجعوا أنتم، أرجعوا هذه الروح التي تهم ملائكتنا بقبضها إن كنتم صادقين. ثم أخبر الله عز وجل أن الأمر مقضي منتهن، فقال أن هذه الروح ستصعد ثم سيكون حسابها على حالها. قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، فروح وريحان وجنة نعيم، روح تطيب لقلبه والريحان تطيب لبدنه، وجنة النعيم تجمع ما بين طيب الجسد وطيب الروح، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، نعوذ بالله من ذلك كله. خاتمة الجزء 27 هي سورة الحديد، قال الله عز وجل في فاتحتها سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الآية والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم جاء في آيات المسبحات، هذه سورة مسبحات حديث، إن فيها آية إن فيها آية بألف آية. صح الحديث صحيح بعض العلماء كابن كثير وغيره، فاختلفوا في تعيين هذه الآية، فبعضهم يرى أنها قول الله عز وجل في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وبعضهم يرى أنها قول الله عز وجل في سورة الحشر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والعلم عند الله أي هذين الآيتين هي المقصودة على القول بصحة الحديث. أما تفسير الآية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو يدعو ربه: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وليس بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم بيان، فأكمل ما تفسر به هذه الآية الكريمة وما قاله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء في هذه السورة المباركة شيء من أخبار الرهبان والأحبار وما ابتدعه النصارى في دينهم، قال الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فكمال الشريعة في اتباع الشرع مع الاستسلام والانقياد لرب العزة والجلال تبارك اسمه وجل ثناؤه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول إلمام عام في كلام الملك العلام في الجزء 27 منه. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، ألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.